في ذكرى وذكرى بتفكرني بيك، وده مخليها صعب عليا اني اكون نسيك. لكن بالوقت هقدر، واللي صعب هيبقى سهل، وبكرة يهون غرامنا عليا زي ما هان عليك. سايب لي الف ذكرى وذكرى بتفكرني بيك، لكن بالوقت هقدر، واللي صعب هيبقى سهل، وبكرة يهون غرامنا عليا زي ما هان عليك. وفي البداية بتيجي عالواحد اوقات يحس بانه فعلا مات، عشان فارق او اتفارق تعدي سنين، خلاص فارق. مؤكد هقدر انسى وهو ايه ما بيتنسيش، وعادي الدنيا ماشية وعادي برضو اكيد هعيش. مفيش ايام بترجع والندم ملهوش مكان، ياريتو كان هينفع كنا نرجع بالزمان. مؤكد هقدر انسى هو ايه ما بيتنسي، مفيش أي